وفار خليل الناس تقلقات الليل بينات يا افلال مصابة حضر صفر قار الاثناء التلفزيون العربي ووصاعة الفعبيلة فاتيزة قرى الشيخ محمد عبد الزيور ولا تفضل مشكور الله الله خليك لحبايبك يا محمد وعد الاولاني ان

اكبر الله الله الله اكبر وان Thank you. الله أكبر الله Oh.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم صل عليه اللهم صل عليه ربنا يديك الصحة ويقويك يا عم الشيخ محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين قارئ من اللي انا باجي معاه كل يوم في المكان ده والله المغضوب يا وساعة الفاضلة فادي بكر الشيخ